أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب جواز العمرة في أشهر الحج. ترجمة، لأن الإمام المسلم يعني بين ذكر الأحاديث وما حط لها تراجم، بس جاء الإمام النووي بعد سنوات طويلة، بعد يعني تقريبا في يمكن 5 قرون، فجعل إيش الأبواب، وإلا هو يعني لما تقرأ تفهم هذا، إنه هذا تغير وهذه ترجمة كذا وهذا كذا. فالتراجم الذي جعلها هو الإمام النووي الذي جاء في القرن السادس، وهو في القرن الثاني تقريبا تركها كذا، وكل مؤلف له تأليف وطريقة في تأليفه. فقال تقصير الثمن، لا لا نحن يعني أول هذا قبله، لا ما أظن هذا، ولكن نسختك غير. باب جواز العمرة في أشهر الحج. شو؟ لا وأنا باب جواز المؤتمر من الشهر، أظن بعده هذا، هذا بعده أظن. شو؟ ما عندنا هذه الترجمة، أي أنا ما عندي في نسخة هذه النسخة، هذا ما في، هذه في النسخة اللي عندنا ما هي. نقرأ هذا الحين بعدين نشوف. باب جواز العمرة في أشهر الحج. فأولا العمرة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الزيارة، اعتمر فلان للبيت معناه زار البيت، هذا معنى. وفي الشرع يعني أن يأتي المسلم لمكة للطواف عن البيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق، فهذا يسمى عمرة. ولها أركان 3، يعني الإحرام، كذلك الطواف، السعي، هذه أركان العمرة. وهي طيب، واختلف العلماء هل هي واجبة أو هي سنة، وأصح الأقوال أنها سنة مؤكدة، يعني هذا أصح الأقوال أنها سنة مؤكدة. هناك من يرى أنها واجبة زي الحج، كمذهب الإمام الشافعي وكمذهب الإمام أحمد محمد، ولكن يعني الصحيح أنها سنة مؤكدة كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويمكن مذهب الإمام أبو حنيفة. أما هذان المذهبان فيرى أنها واجبة، لأنه في أحاديث يجب العمرة والحج. في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج 4، وهي يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر. وهذا جاء في نص القرآن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. فأشهر الحج يعني الحرم كم؟ 4، ذي القعدة وذي الحجة، صفر ما معهم، لا ما هو معهم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه 3 أشهر وراء بعض، ورجب لحاله هنا، هذه معناه ان عدة الشهور عنده، ويسموه يعني رجب فرد يعني. فباب جواز في اشهر الحج ليه هذا؟ لان كان المشركون قبل الاسلام يرون ان ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. اهل الجاهليه كانوا يعني كان اهل الجاهليه يحجون، لكن حج خربان، حج يطوفوا بعروة ويصفروا، وما كان صلاة عند البيت، فهذا إنما هو تقريبا غلط. فكانوا هم يروا أن العمرة في أشهر الحج هذا ذنب من أفجر الفجور ولا يجوز. ثم لما جاء الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر في أشهر الحج، اعتمر عمرة الحديبية في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، واعتمر عمرة الجعرانة عمرة القضاء في عام 7، في عام 7، هذه كمان في ذي القعدة، واعتمر عمرة من الجعرانة في عام 8، واعتمر عمرة مع حجته في عام 10، يعني 4 عمر كلها كانت في أشهر. فمعنى بعض المذاهب اللي رأينا يقولوا إيش السبب، ليش الرسول أمر أصحابه أن يعني يفسقوا الحج إلى عمرة؟ عشان يزيل هذا، وهذا صحيح ما هو صحيح. ولذلك ابن القيم بيّن ذلك أن الرسول اعتمر أربع ثلاث مرات قبل حجته، فالصحابة والمؤمنين عرفوا ذلك خلاص إنه ما في شيء. ولأجل ذلك قال، فكان أهل الجاهلية هكذا. ولذلك الرسول أراد إيه يذهب ما عليه أهل الجاهلية، فقال باب جواز العمرة في أشهر، لأن هم كانوا يقولوا ما يجوز أو حرام وأنه لا يجوز وأنه من أفجر الفجور، يعني ذنب كبير الاعتمار في أشهر الحج في أشهر الحرم. فلذلك أراد الرسول يبين ذلك، فذكر هذه الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة. فالإنسان إذا أراد، ثم العمرة جائزة في جميع السنة، ما لها وقت محدود ولا يعني لها أبدا إلا إذا كان الإنسان متلبسا بالحج. رجل متلبس بالحج يحرم بالعمرة ما يصير. مثلا رجل أحرم بالحج وراح مكة في ذي القعدة أو في ذي الحجة فما له أن يحرم بالعمرة. فإذا انتهى من الحج بعد ذلك وله أن إذا أحرم مثلا بالحج وأراد أن يضيف العمرة لها، له أن يضيف. مثلا رجل أحرم بالعمرة من الميقات، ولما قبل لا يدخل مكة قال كذلك مثلا عمرة وحج، له ذلك. أما يكون متلبس بالحج وهو على الحج ويعتمر، وقد حصل ذلك أن بعض من طلبة العلم كان يعني سمعنا يفتي فتوى أنه مثلا الحجاج الذي في منى، في منى ما عندهم شغل من الصبح إلى الظهر، ما في شغل عندهم في أيام منى، يقول له روح اعتمر. هذا غلط، غلط، ما يعتمر في أيام منى، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بعد الثاني عشر يبغى يعتمر يتفضل. فلذلك أراد الرسول باب جواز العمرة فيه، يعني ردا وخلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. وهذه الأدلة التي ساقها الإمام مسلم في هذا، إيش الدليل الأول؟ قال وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. كانوا، الضمير في كانوا الذي هو اسم كان هذا يعني أهل الجاهلية، يعني نخليه اسم ظاهر أحسن. كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من المسلمون وأصحاب الرسول وما شرعه الرسول أن العمرة في أشهر الحج جائز. فالإنسان له أن يعتمر في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي يعني في ذي القعدة وفي ذي الحجة وهو المحرم، وكذلك في رجب ما في مانع من ذلك. فكانوا هنا المراد به كان أهل الجاهلية ويرونه من أفجر الفجور، يعني من الذنوب الكبيرة. فالإسلام أزال ذلك، والرسول اعتمر أربع عمر كلها كانت في أشهر الحج. وهذه العمرة تقريبا كيا يعني عمرة الحديبية في عام 6 في ذي القعدة، وعمرة كذلك القضاء في ذي القعدة كذلك في عام 7، وعمرة من الجعران في عام 8، وعمرة مع حجة، وكلها في أشهر الحج. فإذا زال هذا العذر الذي كان يعتذر به بعض أهل العلماء ويقول أن الرسول ليش أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ليزيل هذا. والصحيح خلاف ذلك كما بينه ابن القيم في كتاب زاد المعاد وبحثه بحثا هذا. كانوا يرون أن العمرة في أشهر من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويجعلون المحرم مين يجعلون برضو يعني أهل الجاهلية، يعني يجعلوا أهل الجاهلية. ليه؟ لأن أهل الجاهلية ناس أهل دائما حرب، يقعدوا ثلاثة أشهر ما يحاربوا، هذا شيء صعب. لأنه إيش طريقة النهب؟ القبيلة الفلانية تغير على القبيلة الفلانية وتأخذ أموالها وتأخذ النساء وتفعل، فذي القعدة ما يحاربوا. بعدين يجي مثلا كذلك ذي الحجة ما يحارب، يجي كمان يعني محرم ما يحارب، يقول لا هذا محرم دحين صفر، وبعدين لما يجي صفر يصير محرم، يصير بعد شهرين يحارب ينهبوا أموال الناس ويقتلوا بالباطل. فهذا كان أهل الجاهلية فعلهم. فهذا معناه تقريبا. وهنا يقول صفر، يعني لازم بعض النسخ في صحيح مسلم صفر بدون تنوين، والصحيح صفر لأنه مصروف، ممنوع من، ما هو ممنوع من الصرف، لأن الاسم الذي ما هو ممنوع من الصرف يرفع بضمتين وينصب بفتحتين، فتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، وكذلك هذا صفر ومثلا جئت في صفر ومثلا وعلمت صفرا كده، يعني ما في شيء. لكن يقول بعض الكتب، والسبب في ذلك ان بعض يعني العلماء قد يكون عندهم تقصير في اللغه العربيه في النحو، يعني يحدث عليه. فاذا هو صفر لازم بالتنوين، يجعلون صفرا، موجود في النسخ هنا بعضها صفر بس بفتح عنهم، هو ما هو ممنوع، ايش ممنوع من الصرف عشان نعرف معناه؟ ان الاسم الذي لا ينون. مثال ذلك تقول جاء احمد ورايت احمد ومررت باحمد. ما يجوز واحد يقول جاء احمد ورايت احمدا ومررت باحمد، هذا ما يصح. لكن محمد جائز، بكر جائز، علي جائز، وهذا معناه. يقول هو اشار الى ذلك في في, في هذا. ويجعلون المحرم صفرا في النسخه هذه الحين صفرا، وهذا هو الصواب. في بعض النسخ صفرا، هذا ما هو صواب، غلط من جهة اللغة العربية، من جهة النحو. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ويقولون برضو، مين اللي يقول؟ أهل الجاهلية، يعني خلي الفاعل اسم ظاهر. يقول أهل الجاهلية إذا برأ الدبر. معلوم أن العرب يحجون، مثلا بعضهم يجي من المنطقة الشرقية، يجي من آخر اليمن، يجي من العراق، أبال ما يصل مكة راكب على بعير، ما في طيارة أو فرس، فيصير إيه مع ركوبه هذه المدة شهر زمان، يصير البعير إيه، يصير فيه إيه زي الجرح هنا. فإذا حج ورجع إلى بلده بعد شهر، الأثر ده اللي في في في ظهر البعير يصير إيه، يتعافى يزول. فهم قالوا معلوم أن الحاج لما يحج في مكة مثلا في الجاهلية، مثلا ما يجي آخر ذي الحجة ولا أول محرم قد وصل بلده، مثلا إذا كان مثلا في المنطقة الشرقية بعد 20 يوم يصل، أو إذا كان مثلا في اليمن يمكن كذلك بعد شهر يصل. فقالوا إذا رأى الدبر وعفى الأثر، أثار الحجاج، معلوم الحجاج لما يسافروا يكون مثلا خفافهم موجودة في الأرض، بعد ما يجي بعد مدة شهر ما يصير لها أثار. فإيش كانوا؟ وانسلخ صفر، يعني إيه انتهى شهر صفر، حلت العمرة. يعني كانوا هم إذا جاء أول ذي القعدة وذي الحجة ما يحارب، فإذا جاء محرم يقولوا لا دحين هذا إيه، هذا صفر، يحارب ويساوي زي ما يبغوا، بعد ذلك لما يغلق صفر يقول دحين محرم. وهذا الله أعاب عليهم في القرآن. نعم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. وقال في آية إنما النسيء زيادة فيكم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي، يعني مقصود إيش يساوي؟ يعني زي حيلة، يا ربنا أنت تبغى الأشهر الحرم كم؟ أربعة، نحن نخليها أربعة. يعني ما نقول لا هي ثلاثة ولا اثنين، لا هي أربعة، لكن نحن إيه نساوي فيها شيء، بدال صار شهرين نقدم الشهر الثالث ونخلي هذا حلال ثم بعد ذلك. وهذا كله تشريع من إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، فلذلك الرسول بيّن لهم حلت العمرة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. يعني معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في هذه المدينة 9 سنوات لم يحج أبدا. ثم في العام العاشر أعلن الرسول أنه يريد الحج، فاجتمع في المدينة هنا خلق كثير، والرسول وصل إلى ذي الحليفة ثم أحرم يعني بالحج أو بالعمرة. واختلف الصحابة بما العلماء بماذا أحرم، والصحيح أن الرسول قرن بين العمرة والحج، والصحابة خيرهم الرسول بين الأنساك الثلاث، قال من أراد أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج فليحرم، ومن أراد أن يحرم بعمرة وحج يحرم. ولكن أكثر الصحابة قالوا لبيك حج، يعني تقريبا 90% أو 95 لقالوا لبيك. الرسول قرن بين العمرة والحج، عائشة أحرمت بالعمرة، فهذا معناه يقول إيه. وأصحابه صميحة رابعة مهلة. الرسول متى وصل؟ خرج من المدينة يوم 25، متى وصل مكة؟ يعني ليلة 4، وبات في أعلى مكة في ذي طوى، ثم لما أصبح الصباح في الضحى بعد طلوع الشمس توجه إلى المسجد الحرام وطاف بالبيت، مهلين بالحج. فأمرهم، هذا إيه مهلين، هذه من الأدلة الذي يستدل بها بعض العلماء كالمالكية وكالشافعية على أن الرسول كان إيه مفردا، يعني هذا. ولذلك دحين مذهب الإمام مالك إيه أن الإفراد أفضل، مذهب الشافعية الإفراد أفضل، نيجي مذاهب ثانية يقول لا، مثلا الحنفية يقول القران أفضل، العبد يقول لا التمتع أفضل. وهذه مسائل فرعية، المسائل الفرعية اللي فيها خلاف بين الأئمة ما تضر، ما في يعني في الأصول خلاف بين الأئمة الأربعة، يعني واحد يقول أركان الإسلام 5، واحد يقول لا 6، واحد يقول هذا ما فيها. لكن هذه مسائل هذه، وإذا إنسان طالب علم يقدر إيه يظهر له يبحث بحثا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإذا ردناه إلى الله وإلى الرسول يقول إيه يعني هذا البحث أن من لم يسق الهدي نعم التمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي له أن يحرم بالحج وله أن يحرم قارنه. هذا يعني تقريبا خلاصة في هذا الموضوع. قال فتعاظم ذلك عندهم، تعاظم يعني كون نحن نحرم بالحج بعدين نسفسخها. إلى حتى بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، يعني يوم أربعة نحل من العمر ويروح الرجل ليلة خمسة يجامع زوجته، وليلة ويوم ثمانية يحرم بالحج، إيش بينه؟ وكل الرجال يجامعوا كل ليلة في بعض ولا بعد شهر تقريبا أبدا. فيعني معناه قرب إيه جماع. فلذلك فتعظم ذلك عند الصحابة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني إيه إذا إنسان أحرم بالحج ثم فسخ الحج إلى عمرة الحل كله، له أن يلبس الثياب، له أن يتطيب، له أن يجامع زوجته، أبدا. الصحابة والشيء الذي ذكره هذا الإمام يعني الإمام مسلم نحن نقرأه برضه عشان نستفيد، يقول كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، الضمير في كانوا يعود إلى الجاهلية، ما هو إلى أصحاب رسول الله ولا إلى المسلمين. ويجعلون المحرم صفر، هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الراء، وهو منصوب مصروب بلا خلاف، وكان ينبغي أن يكتب بالألف سواء كتب بالألف أم بحذفها، لا بد من قراءته هنا منصوبا صفرا، نقول ما يجوز نقول صفرا لأنه ما هو ممنوع من الصرف. وقال المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يسمون المحرم صفر ويحلونه وينسئون المحرم أي يؤخرونه تحريمه إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فأضلهم الله تعالى في ذلك. فقال تعالى إنما النسيء زيارة في الكفر يظلم عاما ويحلونه عاما. ويقول إذا برئ الدبر يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج، وعفى الأثر أي درس ومحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفى أثرها لطول مرور الأيام، هذا هو المشهور. وقال الخطابي المراد أثر الدبر، والله أعلم. وهذه الألفاظ تقرأ نعم كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع، ومعلوم أن السجع دائما يعني هنا يعني في الحديث يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر، نقرأها إيه بالسكون، وهذا معروف السجع في اللغة العربية جائز بشرط أن لا يتكلف. مثلا القرآن موجود، تجي صور ما شاء الله كلها آخرها راء، تجي صور مثلا كلها يعني موقوفة بالألف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما يجي نون وهكذا الرحمن يعني فبأيالة كلها فالسجع الذي ما يكون بتكلف هذا شيء ممدوح، لكن يقعد يساوي إيه خطبة ولا هذا عشان يظهر إنه هو فصيح وأنه تجده يعني خربان ما لها قيمة، لكن إذا جاء كده بطبيعته ما أحلى إيه السجع. فلذلك زي هذا الحين ما في شيء يعني، فلذلك ففهم من ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وهذا خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرم أربع عمر كلها كانت في أشهر الحج، عمرة الحديبية في عام ستة في ذي القعدة، عمرة القضاء في عام سبعة برضها في ذي القعدة، عمرة من الجعرانة في عام ثمانية، وعمرة مع حجته في ذي القعدة. فإذا الأثر هذا ذلك، فأي إنسان مسلم يبغى يعتمر في أشهر الحرم له ذلك، ليس فيها ذلك. ولكن بعض العلماء كان يقول إن الرسول أراد يبين لهم أن هذا، فلذلك أمرهم بفسخ. ولذلك بعض العلماء ما يرى يعني الإنسان إذا أحرم بالحج يفسخ، والصحيح أن ذلك. وهذا البحث يعني بحثه يعني تقريبا ابن القيم في كتاب زاد المعاد بحثا جيدا جدا في هذا الموضوع. فليجعلها عمرة، أمر دحين زي ما يقولوا في اللغة العربية، فليجعلها يعني أمر الرسول الصحابة أمر إلزام أن الذي أحرم بالحج في حجة الوداع جساي ينقل حجه إلى عمرة، بعد ما يطوف ويسعى يقصر شعره ويلبس ثياب ويتطيب. ودائما قلنا في اللغة العربية دائما يعني صيغ الأمر أربعة، أي إنسان يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الملك أو الأب أو أي واحد عنده أربع صيغ في اللغة، اكتب خلاص هذا واحد فعل أمر، يقول له لي تكتب هذا كمان صيغ، كتابة قراءة برضو هذا صيغة من صيغة، مثلا اسم فعل الأمر صح بمعنى إيه أسكت، مه بمعنى انكفف، مثلا نحن نقول لما ندعو نقول آمين، آمين معنى إيه استجب، ليس هذا ما هو أمرا للرب، هذا شحاته، يعني دائما الأمر لما يكون من الأعلى من الأعلى للأسفل هذا أمر، لما يكون من الأدنى للأعلى يكون إيه دعاء. ها لما نحن نقول يا رب اغفر لي، رب اغفر لي، اغفر لي، هذا إيه ما نسمي فعل أمر، نسمي فعل دعاء، لأن نحن إيه محتاجين نقول رب اغفر لي. هذا معناه في اللغة العربية عشان يعني يعرف إيه وصيغ الأمر، هي هذه الأمر. أي واحد يبغى يأمر له هذا، ولذلك هنا قال فليجعلها. وجاء في بعض الأحاديث الذي مرت علينا في صحيح مسلم هنا أن الرسول أمر أصحابه قال فليجعلها عمرة، نعم، وأصيب النساء. أصيب النساء هذا ما هو أمر وجود، فعل أمر برضه هو. يعني إذا أنت يا أيها المعتمر إذا انتهيت من أعمال العمرة لك أن تجامع زوجك، تبغى الزيارة تفضل، ما تبغى كيف. أصيب برضه نقول فعل إيه، فعل أمر، لكن على وجه إيه، على وجه الإيه الإباحة. وهذا دائما في اللغة العربية ولازم يفهمه. وأي طالب علم أو أي عالم أو أي يقول لا كل أمر الوجوب هو ما عنده فقه، وهذا موجود في القرآن. مثلا الله يقول نعم وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا إيه؟ فعل أمر دحين مبني على حذف النون، يعني إذا غلقنا من العمرة والحج يروح يجري وراء الطيور، لا ليس هذا معناه حلال، يبغى يصيد يتفضل، يروح يخرج عن عرفة ويصيد. ها وقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما هو يعني فلذلك فليجعل هذه من صيغ الأمر. ولذلك ثم ذكر الحديث الثاني وهو مثل ذلك، حدثنا إبراهيم بن دينار، حدثنا روح، حدثنا حول الإسناد وقال حدثنا أبو داود المباركي، حدثنا أبو شهاب حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أهل؟ رفع صوته بالتلبية، هذا معنى الإهلال في الأحاديث. أهل لا يعني رسول ما وصل إلى الحليفة وصلى الظهر قال لبيك عمرة وحجة، والصحابة قالوا لبيك حجا، وعائشة قالت لبيك عمرة، هذا معنى الإهلال، رفع الصوت بالتلبية. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذه من أدلة الشافعية والمالكية اللي يقولوا أن الرسول كان مفردا. وفي أربع أحاديث في هذا الموضوع أنها تثبت هذا، ولكن الصحيح أن الرسول كان قارنا. ولأجل ذلك مسائل فرعية، وهذه من العجائب عجيبة جدا، يعني أن رسول الله حج حجة واحدة، واختلف العلماء واختلف الصحابة بماذا أهل به رسول الله. في الأشياء الأحكام الشرعية ما سار فيها هذه. وأما ففي روايته خرجنا مع رسول الله نهل بالحج، نهل بالحج معناه يعني الصحابة والرسول كذلك يفهم من ذلك. أو هو وفي حديث جميعا فصلى الصبح بالبطحاء، البطحاء فين معروف الآن، اللي جبل معلى هذا، هذا محل كان نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الجهضم فإنه لم يقل، يعني بالبطحاء يعني صلى الصبح هناك في وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضل السدوسي، حدثنا وهيب، أخبرنا أبو أيوب عن أبي العالية عن البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر، يعني يوم أربع من شهر ذي الحجة، وهم يلبون بالحج. هذه الأدلة اللي استدل بها المالكية والشافعية أن أن الرسول وأن الإفراج يعني لم يقول واجب يكون فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أمر الرسول أن يجعلوها عمرة، والصحابة حلوا كلهم إلا الذين ساقوا الهدي، والذين ساقوا الهدي كانوا قليلين جدا. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله الصبح بذي طوى، ومعروف ذي طوى موجود الآن، بذي طوى، وقدم لأربع مضين من من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة، كل الصحابة، لأن الصحابة تقريبا 95 أو 96 أو 97 كلهم قالوا لبيك حج من الميقات. لما وصلوا مكة الرسول وأول والأمر كان يعني على ثلاثة أوجه. أول لما كان الرسول في الطريق قال لأصحابه نعم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها، يعني مثلا قبل عسفان أو. ثم لما قرب كذلك مكة قال لهم، ثم بعد ذلك لما طاف وسعى قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها، أمر إلزام دحين، فالصحابة كلهم حلوا إلا الذين ساقوا الهدي، وكان الذين ساقوا الهدي قليلين. يعني مما علمنا من سنة رسول الله الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، والباقين كلهم حتى عائشة وحتى أزواج الرسول كده. فلأجل ذلك وهذه المسألة مسألة فرعية فلا يجعل يعني شقاق بين المسلمين وهذا. فإذا كان إنسان طالب علم وكان هذا يبحث الأحاديث تماما ويتبين له أن الرسول ماذا أحرم وما هو الأفضل. والصحيح أن الأفضل إذا لمن لم يسق الهدي التمتع يحرم للعمر، والذي ساق الهدي له أن يسوق الهدي، معناه يشتري قبل أن يدخل مكة، ومعناه يسوق من بلده مثلا جاي من الصين يسوق الهدي قبل لا يدخل مكة، يشتري البعير أو يشتري الناقة أو يشتري الخروف بس. هذا هو يعني، ليس معناه أن يسوق من البلد، لا لا ليس هذا. فثم بعد ذلك ساق هذا الحديث الأخير، وإلا ما كان معه لا إلا ما كان. وحدثنا محمد بن لأربع مضين أن يحل إحلاما بعمر إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي قال قال رسول الله هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل. الحل كله، خلاص إذا انتهى من أعمال العمرة فليحل كله، له أن يلبس الثياب، له أن يتطيب، له أن يجامع على، له أن يخرج من مكة ويصير كمان إذا خرج مكة، وله أن يقطع الشجر الذي خارج مكة الذي نعم أنبته الله. وأما الذي يزرع في بستان ولا في مكة يزرع في الحديقة حقته أو في هذا، هذا له أن يقطع. أما الذي ينبته الله فهذا حرام، وإذا هذا عليه جزاء. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك. إيش معنى تمتعت؟ تمتعت معناه أحرمت بالعمرة فقط، يعني التعريف الجديد التمتع. وأما في عرف الصحابة التمتع تمتعات، القارن يسمى متمتع والمحرم بالعمرة يسمى. ولذلك في أحاديث مرت علينا تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان قارنا. فإذا هذا كان اصطلاح علمي أول، ثم بعد ما صارت كتب الفقه دحين والأحاديث صار التمتع لمن يحرم بالعمرة فقط، والذي يحرم بالعمرة والحج يسمى قارنا. ولكن موجود أحاديث تمتعنا، الصحابة تمتعوا لأن الرسول أمر من يحل، وتمتع رسول الله يعني كان قارنا. قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس الذي يعبر الأمة وترجمها، وكان عبد الله بن عباس جلس في مكة يعلم الناس المناسك ويعلم العلم، وجلس سنين طويلة، ثم بعد ذلك ترك مكة وذهب إلى الطائف وعاش فيها حتى مات. فسألت عن ذلك فأمرني بها، يعني قال له التمتع، لأن في ناس يعني ينهى عن التمتع ويقول لا الإنسان يحرم، مثلا رجل متعصب مثلا لمذهب مذهب من المذاهب مثلا شافعي المذهب وما قرأ الأحاديث يقول لك لا لازم تحرم بإيه بالحج ولا يجوز لك تحرم بغيره. ولأجل ذلك نحن دائما نقول لطلبة العلم وللحجاج يعني لا يتبلبل الحاج، مثلا رجل يجي إلى المملكة العربية السعودية ويسمع أن التمتع أفضل فيتمتع ثم يذهب إلى بلده، يكونوا مالكية شافعية متعصبين يقولوا له أنت سعيد أحرم خالفت إمامك حجك باطل، والله إذا قالوا له حجك باطل يزعل على العالم اللي أفتاله بهذا أبدا. وممكن يعني يشتمه ويمكن يسبه ويقول أضل لهذا، وهو ما عنده معلومات حتى يقدر يتباحث ولا شيء. فلأجل ذلك الأنساك الثلاثة جائزة، إلا يبغى يحرم بالعمرة يحرم، يبغى يحرم بالحج يحرم، يحرم بالقران يحرم. وهذا تقريبا هو القول الوسط إن شاء الله الذي لا يصير بين المسلمين في هذا. فلذلك فأمر ثم انطلقت إلى البيت، يعني انطلق إلى البيت نعم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت فقال الله أكبر الله أكبر. فأتاني آت في منام فقال عمرة متقبلة. ومعلوم أن رؤيا رؤيا المؤمن حق، ومعلوم أن الرؤيا يعني ذهبت مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فهذا بعد ما نام رأى إنسان يقول له عمرة متقبلة خلاص، فمعناه أنه جائز أن يحرم بالعمرة وأنه ليس فيه شيء متقبلة، وحج مبرور كمان، لأنه بقى اللي دائما اللي يعتمر ولما يجي يوم 8 يحرم بالحج قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فانبسطوا وعرف أن التمتع، وأي إنسان يقول أن هذا ما يصح. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في خلافته كان يعني يريد أن مكة تصير كأنها خلية نحل، كل الحجاج يقول لهم أحرموا بالحج نعم، وأهل مكة كمان يقول لهم أحرموا بالحج من أول الشهر، مع أن الرسول أحرم متى؟ الصحابة متى أحرموا؟ يوم 8، فتصير مكة كلها ما تسمع إلا في محل ما تروح في الشارع في المسجد لبيك اللهم أبدا. هذا كان يعني رأي ورأي هذا على كل حال بصفة الخليفة بأسرار. لكن الصحيح أن ولذلك كانوا يقول لعبد الله بن عمر إن والدك يأمر بالإحرام يعني بالحج من إيه من أول ذي الحجة وإنت ما تحرم إلا يوم ثمانية. قال لهم أتبع مين؟ أتبع سنة أبي ولا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة يعني هذا كان اجتهاد من عمر يعني معلوم خليفة لما مكة واحد يدخلها كلها لبيك في الليل والنهار تصير إيش ضجة يعني مرة. هذا كان رأيه ولذلك هذا هو الصحيح فما في أي شيء. ثم ذكر باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام. إيش معنى إشعار الهدي؟ يعني الإنسان يكون راكب بعير نعم فيجرح لما يجي يبغى يحرم يكون عنده سكين أو عنده رمح فسنام البعير يجرحه كده فيخرج إيه الدم والدم هذا يسير كده شوية فيبان. أي واحد يجد هذا البعير يعرف أنه هذا إيه هدي ما يجوز له يتصرف فيه دغري يسوقه ويرين يوصله إلى مكة ويذبحه في مكة أو في ميناء. هذا معنى الشعر. وهذا ما يسمى إيه مثلة لأن الرسول نهى عن تمثيل بالحيوان لأنه هذا ما يأثر في البعير يعني البعير لما نجرحه جرح زي هذا بسيط ما يأثر لكن لو الشاة جرحنا يمكن تموت بعد ساعة. وكذلك البقر بعضهم يرى أنه لكن الرسول أشعر إيه هذا معنى الإشعار. وكذلك التقليد إيش التقليد؟ يقلد إيه يجيب مثلا إما حبال ويعلق في حلقة إيه البعير وإما مثلا نعل ويعلق فيصير يبان مثلا هذا البعير وإذا شرد من صاحبه وراح في جمع يجي مسلم يراه دغري يسوقه حتى يوصله إلى مكة ما يجوز لأحد يذبحه إلا في إيه حتى يبلغ الهدي محل. هذا معنى الإشعار. وتقليده يعني تقليده إما حبال وكانت عائشة تفتل يعني قلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نعل فيبان أن هذا إيه تعظيم للبيت سبحانه وتعالى. هذا معنى باب إشعار الهدي وتقليده. باب إشعار الهدي إيش معنى الإشعار؟ جرح سنام البعير على الجهة اليمنى وهناك من العلماء من يقول الجهة اليسرى وصحيح أنها اليمنى. والرسول كان هدي لما حجة الوداع كان كم 100 من الإبل يعني 33 أتى بها علي بن أبي طالب من اليمن والباقي ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي من المدينة هنا. وقد وتقريب طيب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة متى؟ يعني من يوم إيه الأحد يعني يوم كم 26 يوم 26 من شهر ذي القعدة من العام العاشر من هجرته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوم الأحد لأن الرسول بعدما لما بقي خمسة أشهر يعني الجمعة خطب الناس وبين لهم مناسك الحج وفي يوم السبت الرسول بعدما صلى الظهر في هذا المسجد خرج إلى ذي الحليفة وصلى هناك العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من إيه من يوم الأحد. ليش فعل هذا؟ ليجتمع الناس. نحن مو لازم علينا نقعد خمس صلواتنا إنما ليجتمع الناس لأن الرسول هذه أول حجة يحج وهو القدوة. فلذلك تأخر لأن الذين حجوا مع رسول الله كانوا إيه 100,000 100,000 ما يمكن يخرجوا في ساعة فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الأطفال وفيهم العجاز وفيهم الذي ما كذلك الأكفاء نعم وغير ذلك. فلذلك الرسول فهذا يبين إنه إيه الظهر بذي الحليفة يعني متى؟ يوم الأحد ما هو الظهر اللي صلى في المدينة يوم السبت هذا غير بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها والمراد إيش ناقة غير الناقة الذي يركبها يعني إيه الهدي وهي كانت ما هي كانت 63 يعني هذا معناه إنه فأشعرها إيش في صفحة سنامها صفحة سنامها أنا السنام معروف إنه أكون بعيد سنامها الأيمن وسلت الدم يعني كده يصير الدم يصير كده ويمشي كده قليل يبان كده إذا أسفل يمكن يوصل إلى الرجل فيصير أي مسلم رأى هذه الناقة تغري سوقها المسلم يوصلها إلى مكة ولا يجوز لأحد أن يتعرضها أبدا. فإذا عطبت مثلا عطبت لأن كسرت يدها أو رجلها ما يمكن تصل إلى مكة إيش يسوي فيها؟ الذي كانت معه ما يتعرض لا يأكل هو ولا إخوانه منها وتذبح ويأكلها الناس الآخرين كده أمر الرسول بهذا مثلا رجل قالوا له خذ هذه الإبل هدي وأصلها إلى مكة، وإذا بواحدة من الإبل تنكسر إيش يساوي؟ هو والجماعة اللي معاه ما يأكلوا منها ولا ولا ولا قطعة، والناس المسلمين يأكلوا، إنه هذه ما يمكن تصل إلى مكة، لكن في عصرنا هذا يمكن. خلاص استأجر له مرسيدس يحطها فيه وديها مكة. رحين ممكن أبدا، مرسيدس أبدا يحطها فيه يسلم، طبعا لأن هذا كله في سبيل الله. ما يضر يعني لما يسلم في المرسيدس 200 ريال ولا 500 ريال ولا أكثر، يعني هذا كله في سبيل الله، وألا في الأول خلاص. فهذا معنى تقريبا الإشعار. فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، قلدها إيه، وهذا عشان يظهر أنه. ثم ركب راحلته القصوى، مو هذيك اللي أشعرها، ركب الناقة القصوى. فلما استوت به على البيداء، ما هي البيداء؟ البرح الموجودة بعد أبيار علي. دحين واحد ما يخرج بأبيار علي بعد ما يخرج شوية يشوف إيه محل متسع جدا، شيء معروف إلى الآن، ولا يزال يسمى، وأهل المدينة له يعني تسمية في هذا يعني. فلما استرجع البيداء أهل بالحج، وهذا كثير يعني حصل خلاف بين الصحابة، الرسول متى أهل بالحج أو متى أهل، دحين يقول أهل بالحج، هذه أحاديث يعني إيه الذي يستدل بها العلماء الذي يقول أن الرسول كان مفردا، يعني يستدل بها العلماء الذين يقولوا أن الرسول أهل بالحج، كالمالكية والشافعية أهل بالحج يعني. وهذا خلاف، السبب في ذلك أن الرسول شخص واحد، والذين كانوا معه في حجة الوداع 100,000، ف100,000 ما يمكن يحيطوا بعمل شخص واحد في دقيقة، لأن 100,000 ما يمكن يكونوا كلهم في مسجد عندما الرسول أحرم، مستحيل هذا ما يمكن. ثم واحد يكون هناك باعد وهناك جالس. فالرسول أحرم عندما صلى الظهر وركب ناقته أهل بالحج، يمكن بعد ذلك أردف العمرة عليها. بعد ما بعضهم يقول أهل في المسجد، وبعضهم يقول أهل عندما استوت به ناقته، وبعضهم يقول أهل بالبيداء، الكل صادق، لأنه هذول 100,000، 100,000 ما يمكن يحيطوا بعمل الرسول في وقت واحد، مستحيل هذا. فالذين كانوا معه عندما صلى الظهر في مسجد الحليفة قال لبيك اللهم، قالوا الرسول أهل بإيه عند المسجد. الذي لما ركب ناقته قال لبيك اللهم لبيك، قالوا أهل بإيه عندما استوت به، يعني علت به، يعني هذا معنى استوت به. الذين لحقوا الرسول في البيداء قالوا أن الرسول، ولذلك كان عبد الله قدم لنا حديث عن رسول الله أن عبد الله بن عمر يقول بيداءكم هذه الذي تكذبون على رسول الله، الرسول ما أهل إلا من عند المسجد كده، بهذه العبارة. ومعنى إيه تكذبون؟ معناه تخطئون دائما. العلماء والصحابة ما يقول أنت فلان كذاب فلان كذاب زي ما على طريقتنا، لا معنى تكذبون إيه تخطئون. إيش معنى تكذبون في هذه الأحاديث؟ معنى تكذبون، يعني الرسول أهل إيه قال لبيك عند مسجد ذي الحليفة، وكان ما في مسجد هناك، يعني محل صلى فيه، بعدين صار المسجد، يعني زي ما يقولوا عند الشجرة، كان هناك شجرة والرسول أهل بها. وبعضهم يقول إنما أهل عند عندما استوت به راحل، والناس والكل صادق، ما في شيء من ذلك. فأهل وحدثنا كذلك محمد بن مسنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث، غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذي الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. ما ليه؟ السبب في ذلك أن الفعل الذي يفعله الصحابة ما يمكن، يعني فينا نحن نسمع خطبة الجمعة في مسجد، اليوم سمعنا الخطبة، بعد ما خرجنا واحد يسأل واحد يقول له إيش قال الخطيب، يقول والله ما يدري، نسيها كله ولا باقي ولا شيء، واحد يقول يجيب جملة ولا جملتين، واحد يصمها صم. فلذلك ما في خلاف، واحد قال إنه صلى الظهر هنا، واحد الكل صادق، ما في يعني يعني واحد نسي، والنسيان هذا موجود وليس فيه أي شيء في هذا الموضوع. ولم يقل صلى. وكذلك قال حدثنا محمد بن مسنى هو ابن بشار، قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعب عن قتادة، قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجين لابن عباس، ما هذه الفتية التي بعدين نقرأ الشيء الذي ذكروا شسمه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفعة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. أما الإشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحية، ثم يسرح الدم عنها. وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة، وإشعار الهدي لكونه علامة له وهو مستحب ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز. لأن لما تدخل في النوق في الإبل حقت محمد ولا خالد، حقت محمد وخالد ما في هذا الإشعار، هذه باينة حقت إيه، هذه لله سبحانه، ما حد يعترضه أبدا، المسلمين لا يعترضوا. فيه إظهار وإشعار، وفيه تنبيه غير صاحبي على فعل مثل ما فعل. فلما الرسول يشعر هديه الصحابة كمان يشعر، فيصير إيه هذا. وأما صفحة السنام فهي جانبه، والصفحة مؤنث ثقيل الأيمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة، الصفحة لا للفظ، ويكون المراد بالصفحة الجانب، فكأنه قال جانب سنامها الأيمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة. وكلام أبو حنيفة دائما إذا جاء إنسان وقال كلام وكان الحديث يخالفه فكلامه مردود عليه، ولذلك كان الأئمة يقول كل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب الإمام مالك رحمه الله يوميا، يعني كل شخص يأخذ من كلامه ويرد. والأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه ما في إمام من الأئمة اطلع على حديث الرسول كلها من أولها إلى آخر، بل ناس الآن طلبة العلم اطلعوا على أحاديث يعني ما اطلع عليها الأولين، لأن نحن توفر عندنا العلم، الأحاديث توفر، لكن العلم المفيد وهذا لأنه ما في يعني الناس الأولين. الأول يمكن البخاري يشتري كله، الآن يشتري كل فتح الباري كله ب 150 ريال أو 170 ريال، 13 مجلد. يمكن المصاحف الأول كان يمكن المصحف يسوى 50 ريال، دعين يسوى كم؟ 5 ريال ولا ريالين كمان. توفرت أسباب، وثم العلم أصبح الآن يعني التصوير، هذا تصوير الكتب، هذا رخصت الكتب جدا، فلذلك ما فيها أي شيء. فمذهب جماهير العلماء من خلال أنه يستحب في صفحة السنام، وقال مالك في اليسرى، والصحيح في هذا الحديث يرد على. وأما تقليد الغنم فتقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء، يعني لا يجوز هذا، أما تقفل ومذهب ومذهب العلماء كافي من السلف والخلف إلا مالك، فإنه لا يقول بتقليد. يعني التقليد يمكن الغنم، لكن الإشعار لا، ما يشعرها، لأنه إذا أشعرها قد يعني يخرج منها دم كثير تموت الشاة، ما تتحمل. لكن لو يعني قلدها يعني نعلين أو حبل بين كده، فهذا ما في يعني يمكن هذا. ولعله لم يبلغ الحديث الثابت في ذلك، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها. واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد، لأنها تتحمل البقرة كثور كثور، ما يجرى لشيء. وفي الحديث استحباب تقليد الإبل وبنعلين، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. وأما قول ثم ركب راحلته فهي راحلة غير التي أشعر، وهي القصواء، مر علينا في أحاديث أن الرسول ركب على ناقته القصواء، وفيه استحباب الركوب في الحج. يعني هل المشي في الحج أفضل ولا الركوب؟ مين اللي يبين؟ الرسول إيه؟ ركب، بعد الرسول يمكن يمشي، لو كان في ربنا يعينه ويمشي من المدينة إلى مكة، يمكن هذا، ولكن إذا الركوب أفضل من إيه؟ من المشي. وإذا مشى ما في شيء، أبد، وأنه أفضل من المشي، وقد سبق بيانه مرات. أما قول فلما استوت به على البيداء أهل في الحج في استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله، وقد سبق بيانه واضحا. وأما إحرام صلى الله عليه وسلم بالحج فهو المختار، لأنه الإمام النووي شافعي، ومعنده بيّن هو أنه أن الرسول كان قارنا، يعني ما يعني هذا مذهبه قرر مذهبه، وإلا هو بيّن أن الرسول هل كان قارنا أو مفرد، بيّن هذا أن الرسول كان قارنا، لأن الصحابة يمكن 25 من أصحاب الرسول يكون أن الرسول كان قارن، فلذلك هذا هو الصحيح الذي يعني عليه يعني الأئمة. والصحيح الآن في يعني يجب على طلبة العلم أنهم يقولوا للمسلمين أنت إذا أردت أن تحرم بالعمرة فافعل، تحرم بالحج أفعل، تحرم بالقران ولا أفضل في حرم. والذي ساق الهدي له أن يحرم بالحج وله أن يحرم قارنا. فلذلك باب قوله لابن عباس ما هذه الفئة تشغفت أو قد تشغبت بالناس، يعني سويت إيه؟ يعني انتشرت وفشت، يعني صار هو يجلس في مكة ويقول أي إنسان أحرم بالحج أو أحرم قارنا وما عنده هدي وجاء مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة صارت عمره، يبغى ولا ما يبغى؟ إيش الدليل؟ يقول زي ما قال الرسول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصوم. الحين رجل مثلا صائم ولما غربت الشمس ما أكل، قال ما يبغى يأكل إلا في العشاء، يسمى صائم ولا مفطر؟ يسمى مفطر كده يعني. وكان يتشاغب معهم فقال قالوا له طيب أبو بكر يقول الإحرام بالحج أفضل، قالوا له يعني بعض العلماء وبعض الصحابة التابعين طيب انت كيف تخالف؟ قال لهم يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ان اذا جاء كلام الرسول ما لي ابو بكر كلام يعني. فكان هو في هذا شدة يعني في جدة، ولذلك هذا الموضوع هو هذا الموضوع الذي ايه. ولذلك ذكر ايه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الجهيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو قد تشغبت بالناس؟ إن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا ما جبتها من عندي، الرسول أمر الصحابة الذين حجوا معه يجعلوها عمرة. سنة نبي. ثم إيه؟ وإن زعمت وإن رغمتم، يعني غصب عنكم، لأن الرسول أمر الصحابة وكانوا أكثر من يعني من يعني من أكثر من 900,000 يعني إلا شيء قليل كان أمر الصحابة كده. فلذلك كان هذا رأيه وهو كان مصمم على ذلك. وحتى إذا قالوا له قال أبو بكر وعمر كان يأمر بإفراد الحج، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر. إذا قيل رسول الله خلاص ما في كلام مع إيه مع أي إنسان. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام رسول الله. وقال الله تعالى في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ردوه إلى الله إلى كتابه إلى الرسول إلى شخص الرسول إن كان موجود، وإلى بعد نعم ذاته إلى سنته. وجاء في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن رغمته. هو حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا القبر تقشع بالناس، يعني انتشر، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره، فقد حل الطواف عمره. فقال سنة نبيكم. مين إلا أمر بهذا؟ الرسول هو أمر الصحابة الذين كانوا أحرموا بالحج أن يجعلوا فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، يعني أدب. ولذلك يعني بيّن من هذه الأشياء إنه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل كده. لو أحرم بالحج خلاص حل. وهذا زي ما قلنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد. وقال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا. فقلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذا شوية ما هو قدره. إنما الأمر صحيح، الرسول أمر الصحابة بذلك والرسول هو القدوة والصحابة كانوا فعلوا ذلك. فإن قلت فإن ذلك بعد المعرف، يعني متى الهدي يصيب بتعتيق؟ بعد إيه؟ بعد عرف، يعني ما يذبح الإنسان الهدي إلا بعد عرف. ما يجوز، وإن كان بعض العلماء يقولوا إيه يجوز، يقول هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ بذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع، فإن الرسول أمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي كلهم أن يحلوا، وكانوا هم الأكثر، يعني كلهم الذين كانوا قارنين كلهم بضعة، يعني ما يعني من الأحاديث اللي مرت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة بس، وعلي بن أبي طالب قدم من اليمن وقال أحرمت بأهل، وكان أبو موسى الأشعري قال أحرمت ما أحرم به رسول الله، سأل الرسول معك هدي؟ قال ما معه، قال له حل، فحل ومر علينا الحديث. لما انحل راح إلى امرأة من أقاربه فلت له رأس شعر يعني الجمل اللي فيه في شعر. فهذا هو تقريبا. وعلى كل حال المسائل يعني فيها شيء. هذا دحين جاء الباب إلا إيه يعني أحمد دحين هذا نحن جاء باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه. دحين جاء يعني ترتيب الأحاديث مختلفة. دحين هذا إلا أنت تقول باب جواز تقصير المعتمر من شعره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.